بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هذا المطلب وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى لعباده أن يسارعوا بالاستجابة إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكما مر علينا قبل ذلك أن استجابة العباد لربهم سبحانه وتعالى وامتثال العباد لأوامر ربهم سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هي دعوة للحياة الحقيقية، دعوة للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ومصلحة العبد في الدنيا والآخرة في أن يسارع لكي يستجيب لربه سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يبقى نسارع ونبادر، يبقى الآيات بتحث على سرعة المبادرة والاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى وسرعة تصحيح الإنسان للمسار، أن نسارع بتصحيح المسار قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يحال بين الإنسان وبين ما يشتهي. عند ذلك يظهر الندم والتأسف والحسرة، ولكن ذلك بعد فوات الأوان. إن كان ذلك من بعد فوات الأوان فلا ينتفع. يبقى الندم والحسرة ينتفع بها الإنسان في حال الساعة والعافية، أما إن فات الأوان وقضي الأمر مهما أظهر من ندم أو من تأسف أو من حسرة فعند ذلك لا ينتفع بذلك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. استجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يبقى فيها تخويف للعباد، تهديد للعباد حتى يسارعوا بالاستجابة لربهم سبحانه وتعالى. والاستجابة لله سبحانه وتعالى نستجيب لأوامره وأن نبتعد عما نهى عنه، وأن نستجيب لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ومرت علينا الآيات التي تحث العباد على المصارعة بفعل الطاعات قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يحال فيه بين العبد وبين هذه الأعمال، فيتمنى لو عاد مرة ثانية ليعمل هذه الأعمال الصالحة، ولكن حيل بينه وبين ذلك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على المصارعة: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى كل ده من أجل أن نستجيب على الفور وأن نسارع وأن نبادر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى الآيات كثيرة جدا بتبين لنا هذا الأمر، لماذا أمرنا الله تعالى بالمصارعة؟ هذا في صالح الإنسان، الله تعالى ينتفع بذلك. ربك غني حميد، لو كفر جميع من بأقطار الأرض من إنسها وجنها من أولهم إلى آخرهم ليس بضار لله سبحانه وتعالى، لا يضر الله عز وجل شيئا. كما أن العباد لو كانوا على طاعة تامة كاملة يبقى جميع من بأقطار هذه الأرض كانوا على أتقى رجل واحد منكم، يعني من إنسهم ومن جنهم من أولهم إلى آخرهم، ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. يبقى لما نفكر كده قليلا، يعني هذه الطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى لصالح من؟ لصالح الإنسان. هذه المعاصي والمخالفات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى لماذا تضر من؟ تضر الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا السبيل، هذا ما فيه المصلحة وهذا ما فيه مفسدة، والمطلوب أن نفعل هذا الأمر ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة وندفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته وإنعامه وإحسانه بيّن لنا ذلك، ما فيش حاجة أمور مبهمة، الأمور واضحة تماما. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يبقى الأمر واضح والأمر بيّن. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أي طريق يسلك الإنسان، الله عز وجل بيّن لنا نهاية هذا الطريق حتى نكون على بصيرة من أمرنا. يبقى أهل الشقاء لما سكنوا في الجحيم، يا ترى ما هو السبب الذي من خلاله وصلوا إلى الجحيم؟ أهل الجنة، أهل النعيم، كيف وصلوا لذلك النعيم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الأمر. يبقى يا ترى الطريق الذي نسلكه حتى نصل لهذا النعيم، والطريق الآخر يبقى حتى لا نسلك هذا الطريق الموصل إلى الجحيم، يبقى حتى نكون على بصيرة من أمرنا. لذلك هذه الأمم السابقة كيف ضلت هذه الأمم؟ كيف انحرفت عن طريق ربها المستقيم؟ يبقى كانوا أصحاب كتب، ونزلت هذه الكتب بما فيها من شرائع تدل على الطريق المستقيم، لكن حنجد أنهم انحرفوا. يا ترى كيف انحرفوا؟ قلنا حتى أحذر أنا أن أسلك ذلك المسلك. وكذلك أيضا هذه طائفة سلكت ذلك الطريق المستقيم حتى وصلت إلى دار السلام، يا ترى ماذا فعلوا وما هي المقومات وما هي أيضا أمرات هذا الطريق؟ كل ذلك واضح وبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال سبحانه: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى وصية من الله سبحانه وتعالى. قلنا في بعض الأحيان الإنسان بيظن أنه بيمن على رب سبحانه وتعالى بما فعل من طاعات أو يعني بما ترك من مخالفات. يبقى انتبه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بالإيمان، والله تعالى من علينا أن شرح هذه الصدور للإسلام، والله تعالى زين هذا الإيمان في قلوبنا وحبب إلينا هذا الإيمان، وفي المقابل الله تعالى كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كل ذلك برحمته وبإحسانه وبإنعامه سبحانه وتعالى. لما أجد نفسي كده أنا على الإسلام، يعني من أين أتيت بهذا الدين وكيف استقمت على أمر الله سبحانه وتعالى؟ إن الدين عند الله الإسلام. وأنا ترى أصبحت مسلما، هل وصلت إلى ذلك بجهدي بمجهودي بعد دراسات؟ ده كم رحمة الله سبحانه وتعالى، أنا ولدت من أبوين مسلمين، فالله تبارك وتعالى اصطفاك واكتباك على ذلك الدين. طب يا ترى نقابل هذا الإحسان بإيه؟ بإساءة من إحسان؟ الجزاء والإحسان إلا الإحسان؟ يبقى المطلوب أن احنا أن نستقيم على أمره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على المبادرة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني نسارع قبل ما يأتي هذا اليوم. وبالتالي كما ذكرنا أن كل لحظة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى إحنا رجوع الله عز وجل والعباد يحشرون بين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني متى القيامة؟ متى القيامة؟ دي ليها علاماته كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه، لأن الإنسان قد يغفل عن حقيقة أخرى، أن الله تعالى قضى علينا بالموت، وكل لحظة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت لكي ينزع هذه الأرواح من أبداننا، وبالتالي ختم عند ذلك على عمل هذا الإنسان. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، خلاص ما فيش نرد مرة ثانية إلى الدنيا، وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الصور الحية التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى لحال هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم، وبالتالي لما يحشرون عند ربهم ماذا سيقولون؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلاني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وإحنا استمعنا للآيات في سورة السجدة ماذا يقولون عند المعاينة؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن الكلام ده بعد فوات الأوان، وبالتالي لا ينتفع هذا الندم ولا التأسف مهما أظهر من ندم وتأسف وتألم، لكن لا ينتفع به لأن ده بعد فوات الأوان. ربنا سبحانه وتعالى أنظر العباد ذلك اليوم، وكما بين سبحانه وتعالى كيف أن الله عز وجل يجعل إقرار هؤلاء أنهم فعلا انحرفوا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. اعتراف، حيقروا. يبقى الكافر ده قبل أن يكب على وجهه في النار حيقر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى حيعترفوا ويقرون بذلك، وهذه الملائكة هم تستنطق هؤلاء، يعني ما فيش رسل أرسلوا إليكم وأن هؤلاء الرسل بلغوا الرسالة، وأيضا كانت دعوة الرسل لتوحيد الله عز وجل وتخويفكم من هذا العذاب، يعني يعترفوا. بس خلاص اعتراف ده يعني لا ينتفعون بذلك، لأنه لا مرد مرة ثانية إلى الدنيا، إنهم إليها لا يرجعون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير؟ فأين تذهبون؟ أين المفر؟ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير؟ لو هو حيستطيع أن ينكر ما فعل، قلنا لماذا؟ طب ده حينكر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقيم الشهود على الإنسان منين؟ من نفسه. وقالوا جلدهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة ليترجعون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هنجد جوارح الإنسان، جوارحي أنا هتشهد، يعني نقول والله لو جاء شاهد من الخارج هنكذبه، طب خلاص هيكذب الشهود من الخارج، لكن ده هنا هيختم على في الإنسان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يستنطق هذه الجوارح، فتنطق الجوارح، ده السمع هيشهد والبصر هيشهد وجلد الإنسان هيشهد، اليد هتشهد، القدم هتشهد، ده بالإضافة للأرض اللي احنا بنسير عليها كلها هتشهد، كل دي شهود على الإنسان يشهدون على ذلك الإنسان، وبالتالي عند ذلك لابد أن يقر ويعترف. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وما لكم من نكير، مش هيقدر ينكر، واحد في ذهنه كده يبقى هينكر. وهنجد ان المنافقين يقسمون بالله سبحانه وتعالى انهم ما فعلوا كذا، وبالتالي لكن ربنا سبحانه وتعالى يختم على الافواه وتتكلم عند ذلك الجوارح. يبقى تخيل شهود من نفسك، مش هذا تكذب بقى، ده انت بتشهد على نفسك، يعني الانسان بيشهد على نفسه. يبقى ان كان يعني هينكر شهاده الاخرين، لكن هننكر شهاده نفسي ازاي؟ ده هو أساساً أنت مش هيبقى تتكلم، ده حيختم على هذا الفم. ولذلك ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما فيش حتة حنفر منها، فيش مكان حنهرب منه. وكذلك أيضا لا نستطيع أن ننكر ما فعلنا من هذه المخالفات. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. بيلينا أيضا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى عشان الداعي لا ينقطع عن الدعوة بقلة المستجيبين. يبقى من الممكن الإنسان يظل يدعو في الناس ولكن لم يستجب له أحد، فعند ذلك ممكن يصاب بالإحباط، ممكن يصاب بالقنوط، وبالتالي يتراجع عن الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن وظيفة الداعي هو إبلاغ بس، وظيفة الداعي أي أن ينادي على الناس ويوصل هذا الحق إلى مسامع الناس، لكن هو غير مسؤول عن هداية الناس، لأننا ليس لي سيطرة على القلوب وليس لي سبيل أن أتسلل إلى داخل القلوب. هذه القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، هو الذي يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. الآيات واضحة تماما، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإيه دور الداعي؟ دور الداعي لدين الله سبحانه وتعالى المناداة على الناس وإبلاغ هذا الحق، يصل هذا الحق لمسامع الناس. أما أنه هو ينفذ إلى داخل القلوب هذا ليس بسبيل الإنسان حتى لو كان نبيا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لنا سيطرة أو سبيل ننفذ من خلال القلوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني كما بيّن لنا جل في علاه هو الذي حبب إلينا الإيمان هو الذي زينه في قلوب العباد، والذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فهذه قلوب العباد اللي داعي الأضلال بهذه الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. يبقى مش مطلوب منه إن هو يقوم بحفظ أعمال هؤلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أوكل ملائكة يقومون بحفظ أعمال هؤلاء العباد. أما الداعي لدين الله عليه البلاغ، ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم والنبي ليس معه أحد، ده نبي، ده اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، لكن لم يستجب له أحد، فيش واحد استجاب له ولا واحد استجاب له. النبي ده لم يقصر في الدعوة دي لله سبحانه وتعالى، يواصل الليل بالنهار ويغشى الناس في أماكنهم، ومع ذلك لم يستجب معه أحد، ما قصر ذلك النبي، أداؤه أداء تام. يبقى أداؤه للمهمة دي أداء تام، لم يقصر أبدا، ليس هناك خلل في الأداء، ليس هناك خلل، هو أدى ذلك الواجب تماما بلا خلل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر ألا يستجب أحد لذلك النبي. يبقى حياة هذا النبي فين أمة هذا النبي؟ ليس معه أحد، ولكن ما قصر هذا النبي، كان يدعو إلى رب سبحانه وتعالى بالليل والنهار ويغشى الناس في أماكنهم، وما قصر، لأن ده اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك نعلم أن عليك البلاغ، تبلغ، وده يعني يعطيك المصارعة والمبادرة والهمة العالية في إبلاغ الناس إلى الحق، لأن غير مسؤول عن النتائج. فلما أنا غير مسؤول عن النتائج، لأن من الممكن يعني عدم رؤية الإنسان النتائج يعني يصاب بإحباط كده، وبالتالي يتراجع، لا ده هنا ما فيش مجال، ليس هناك مجال أنك أنت تتراجع، ليس عليك يعني أنت لا تسأل عن النتائج، أنت لا تسأل عن إدخال الهداية لقلوب العباد، ليس هذا بسبيل الإنسان ولا حتى بسبيل الأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة المقربين، ولكن هذا كله إلى رب سبحانه وتعالى. يا اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف قلوب، صرف قلبي على طاعتك، ده أدي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأولياء والأتقياء ما كذا كان دعاء هؤلاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لماذا؟ يعلمون أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. أنت غير مسؤول عن أعمال هؤلاء، إن عليك إلا البلاغ، لكن المهمة الأساسية في الإبلاغ. يبقى لما حنسأل عن إبلاغ هذا الحق للناس، يعني حنسأل عن إبلاغ هذا الحق للناس، لكن لا أسأل عن النتائج. أذن ورحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى الآيات دي بتحرك الإنسان تحريكا إلى مزيد من العمل ومن الجهد بلا تقصير، يعني بلا تقصير، ما فيش بقى يعني مجال للتقصير أبدا، قول والله عشان أصل ما حدش استجاب وبالتالي على ذلك قعدنا عن الدعوة، نقول لك لا ملكش. يبقى ده عذر ليس بعذر أساسا، ليس بعذر، أنك أنت مش مسؤول، يعني أنت غير مسؤول عن النتائج. أما لا، مسؤوليتي إيه؟ مهمتي إيه؟ المناداة في الناس وإبلاغ هذا الحق، وبالتالي أسعى يعني بجهد جيد كده لكي أوصل هذا الحق إلى مسامع الناس. إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يبين لنا ربنا سبحانه، يبين لنا ربنا سبحانه طبيعة الإنسان. يبقى دي طبيعة الإنسان، حداجد هذا الإنسان يصاب باليأس كده لما تضيق عليه المعايش، والإنسان هترى فرحا فخورا كده لما يوسع عليه في المعايش. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، حاله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. دي طبيعة الإنسان، يتسخط دايما القدر، الإنسان هتجده بيتسخط دايما القدر، لو بقى في حالة فقر وضيقت عليه الدنيا، صاب بحالة من اليأس، حالة من التسخط لقدر الله سبحانه وتعالى، يظن كده أنه يعني لا إزالة لهذا البلاء أو هذا يعني الضيق في حياته. ده الإنسان ده جهله بالله سبحانه وتعالى، ده جهل الإنسان بالله سبحانه وتعالى هو اللي بيخليه بينظر هذه النظرة. يا ترى يعني كيف تراك عندما يغدق عليك ربنا سبحانه وتعالى ويوسع عليك في المعايش؟ يبقى فرح فخور كده، فرح فخور، عنده نوع من الكبر، الاستطارة على الخلق. بتجد هذا الأمر ممكن يعني عند جانب الأغنياء، كيف ينظر نظرة الإزدراء إلى الناس، لأن هو فضل عليهم بهذا المال وفضل عليهم بذلك الولد بالقبيلة بالعشيرة. يبقى في نوع من أنواع الزهو كده، نوع من أنواع الكبر، العجب بالنفس، أن ده لم يفهم المسألة تماما. يبقى الفقر ده ابتلاء والغنى ده ابتلاء، وأنا عبد لربي عند الغنى وعند الفقر، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى عند الصحة وعند الفقر، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى على أي حال كنت. يبقى هناك عبودية لابد من أدائها لله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى حال الإنسان ده حاله. قلنا القرآن شخص لنا مجموعة من الأدواء جبل عليها الإنسان. ليه التشخيص ده؟ لم يشخص لنا الداء إلا ووصف لنا الدواء. يعني احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا طبيعة الإنسان اهو، طبيعة دي. يبقى الطبيعة دي نقول ده سلوك أو خلق مذموم، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نعالج هذا الأمر. يبقى ذكر الداء وذكر الدواء، يبقى دي طبائع يبقى غير مستقيمة، المفترض ان انا اتخلى عنها. يبقى اتخلى عن الرذائل واتحلى بالفضائل. لما جت الايات تشخص لنا طبيعة الانسان ما وقفتش عند هذا الحال فقط، ولكن كيف اغير هذه الطبيعة؟ وده مجال اجتهاد الانسان بقى، او جهاد الانسان مع نفسه، والذين جهدوا فينا. المطلوب ان انا اجاهد نفسي لله سبحانه وتعالى. انسان مجبول كده على داء البخل، داء الشح، وخلق الإنسان منعجل، عنده تعجل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. دي كلها يعني مجموعة الأدواء، إزاي أنا أغير ذلك الأمر؟ إيه الدواء الموصوف؟ كل ده موصوف بتفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى إلينا إلا أن نتناول الدواء. يعني كما بينا قبل ذلك، الإنسان لما يكون عنده داء، عنده داء، فبيروح إلى الطبيب. آدي الطبيب يصف لك الدواء. هل مجرد ان انا رحت للطبيب دفع الداء؟ لا، ده هو شخص ايه، شخص الداء وقال لنا العلاج بتاعه ايه. هل مجرد ان رحت للطبيب انا كده يبقى دفعنا الداء؟ لا، ده لسه احنا بناخد اولى الخطوات. طب لما احنا كده كتب لنا روشتة الدواء كده هيدفع بيها الداء؟ ده لسه. طب لما انا اشترينا الدواء يدفع بيها الداء؟ لسه، لغاية لما نتناول الدواء. لابد ان احنا نتناول، يعني مش هقول والله ده انا جبت الدواء الذي وصفه الطبيب وادي الدواء موجود اهو وتدفع بالداء. لا، لن يدفع الداء الا بتناول الدواء، يعني باذن ربك سبحانه وتعالى. يبقى دي جرت العاده بذلك، جرت العاده بذلك، يبقى لازم انا اتناول الدواء. فكذلك ادي الداء عندنا، وربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الدواء اللي ندفع به الداء ده. يتبقى ان انا ايه، يتبقى تناول بقى هذا الدواء، اعتمده. وبالتالي لما اعتمد هذا الدواء هندفع من خلال ذلك الداء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا طبيعة الإنسان، دي الطبيعة بتاعتنا، ودي احنا جبلنا على كده. فدي فيها صفات مذمومة لابد من دفعها ولابد من التخلي عنها. لذلك ما قال الله عز وجل: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، فرح بها. وانشغل بقى بهذا الأمر عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يتسخط بقى ويظن كده أنه لا يتغير هذا الحال، يصاب بنوع من أنواع اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذا الحال. ده حال الإنسان، ده طبيعته، وبالتالي أنا دي طبيعة لابد من يعني دفعها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى ده كلام معايير غلط، معايير مغلوطة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أدي العلاج بقى، عشان أنا ما كنش على يعني أدفع هذه الطبيعة، لازم أكون من هذا الصنف الذي استثناه ربنا سبحانه وتعالى. وأدي صفاته موصوفة تمامها وكمالها في كتاب ربك سبحانه وتعالى. وعندنا التطبيقات، النماذج العملية في التطبيق، هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرينا كيف نطبق ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو المتصرف في ذلك الكون بمشيئته، ومشيئة الله عز وجل نافذة، وقدر الله عز وجل نافذ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى احنا لازم احنا نعيش مع هذه القضية، لله ملك السماوات والأرض، يبقى نسلم كده، يبقى أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى، إلا ما شاء وقدر، وقدر الله عز وجل نافذ، مشيئته نافذة. مقادير العباد كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. لما خلق الله عز وجل القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى هنجد أدي كتاب في اللوح المحفوظ، ولذلك الله ملك السماوات والأرض. يبقى ده إحنا نسلم، مقاليد السماوات الأرض بيد الله، خزائن السماوات الأرض بيد الله. يبقى ليس هناك شريك لله عز وجل في ذلك الملك، وليس هناك معاون. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيره. يبقى دي كلها ثوابت لابد أن تستقر داخل النفوس. يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. يبقى ربنا له ملك السماوات والأرض، يبقى احنا هنسلم، مقاليد السماوات والأرض بيد الله. ليس هناك حدث يحدث على ظهر الأرض إلا بمشيئته. هناك يعني أمور لم تحدث بعد بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر أن يحدث هذا الأمر فكان، الله تعالى قدر أن لا يحدث ذلك فكان. يبقى إن كان يعني حدث فهذا بأمر ربك وبقدر الله سبحانه وتعالى، إرادته مشيئته. هناك أمر لم يحدث، كل ذلك أيضا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يكن، طالما ربنا لم يشأ أن يكون ذلك الأمر فيخلق ما يشاء. ثم كان تسليط الأضواء على قضية إحنا بنلمسها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يبقى في زواج، تزوج بين رجل المرأة، إما أن يكون نتيجة الزواج ده يبقى إناث فقط، يبقى لم يرزق إلا الإناث فقط لأن الله عز وجل قدر ذلك، وإما أن هو يرزق الذكور فقط، وإما أن هو يرزق ذكورا وإناثا، وإما أنه لا يرزق أي حد لا ذكر ولا أنثى. وبالتالي يذهبون إلى أطباء، نقوله يعني طبيب ماهر في هذه المهنة، على ذلك لا يجد أي عيب في المرأة ولا يجد أي عيب في الرجل، ليس هناك عيب يعني يمنع هذا الحبل أو هذه الخلفة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر. يبقى طبيا كده قلت طبيا سليم 100%، وهي طبيا سليمة 100%، مش هنقول ده 90%، لا 100%، وبالتالي لا يجد أي سبب، لكن رب سبحانه وتعالى قدر ذلك الأمر، ويجعل من يشاء عقيما بقدر سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان بيرزق بنات أو يرزق ذكور أو ذكور وإناث، أو إن هو يعني لا يرزق خلف، إنه عليم قدير، كل ذلك بقدرته، هو قادر سبحانه وتعالى. عشان كده احنا يعني انظر بقى، نرجع كده الى زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام يعني هنجد ان موانع كثيرة جدا، مش موانع في زكريا فقط عليه السلام ولا في زوجه، ده المانع موجود عند زكريا عليه السلام وعند امرأته، امرأة عاقر، وهو اساسا وصل من الكبر عتيا ووهن العظم منه، شعر رأس شيبا، لكن هو لم يقنط من رحمة الله. بيعلمنا مسألة احنا بنتعلمها، لم يقنط من رحمة الله. ماذا كان منه؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، انك سميع الدعاء، يعني الدعاء يبقى ده كلام الطب، ده كلام الطب قالوا ان هو مش هيحدث خلف ما بين فلان مثلا يعني. ليه؟ لان طبعا هي عقيم وهو اساسا به كذا وكذا، كل دي موانع فعلا جرت العادة، دي جرت العادة كده يعني، ان جرت العادة بذلك الامر، وان اخذ الانسان بالاسباب يعني بيفضي دوما الى امر ما، لكن حنجد ان ده عقيم وده كذا. رب سبحانه يصلح هذه الزوجة، نعم، ويصلح ذلك الزوج، نعم، فأصلح له زوجة، ربنا سبحانه وتعالى أصلح له الزوجة. طب دي امرأة عاقر يعني، هذه الحكم فيها عاقر، عاقر يعني خلاص دي لا تصلح تماما. يبقى الطب لما بيقول مرأة دي عاقر لا تصلح أن تنجب أبدا أبدا، أو الزوج ده بيه كذا وكذا لا يصلح، يبقى طبيا ممنوع أن هو. يبقى كل أطباء العالم كده في هذه المهنة قالوا أنه يعني هذه امرأة لا تنجب، ده كلامهم هم، لكن ده المحال عند الناس أو العجز عند الناس، لكن ربك سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام ده مش إحنا بنقرأه في آيات، لكن ده وقائع لابد أن إحنا نلمس هذه الوقائع، ولابد أن إحنا نعيش مع من خلال هذه الوقائع والأحداث. يبقى لابد أن يكون عندنا يقين أن الله تبارك وتعالى هو المدبر لذلك الكون، بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا حتى لو تخلفت الأسباب لا وجد ذلك المسبب بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه قصة زكريا، هي قصة يعني موجودة، قصة إبراهيم عليه السلام مع زوج سارة قصة موجودة، فحنجد. لكن انظر بقى إلى كلام زكريا عليه السلام، يبقى مش هنقوله يعني طرف من الطرفين، الزوج بيه عيب يمنع من الإنجاب أو المرأة بيه عيب يمنع من الإنجاب، لا ده موجود هنا وهنا هنا وهنا، وهو ذكر هذا الكلام لكن لم يقنط من رحمة الله. بيعلمنا كده يعني إزاي يكون الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وإزاي يقين العبد بربي، ده طبعا نتيجة معرفة العبد بربي سبحانه وتعالى، معرفة. وبالتالي إن كان نقول الدنيا تعجز لكن رب سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، يبقى الدنيا كلها بتعجز عن إحداث حدث معين، تعجز جميعا لكن رب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده المسألة أهون مما يعني يتصورون هؤلاء. فلذلك يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يبقى رب سبحانه وتعالى قدر أن أوجد وأن أخلق، قدر ذلك، عشان كده أنا موجود أهو، قدر رب سبحانه وتعالى ذلك. الله تعالى لم يقدر كذا وبالتالي لا يكون أبدا، يبقى لا يكون في ملك إلا ما شاء وقدر. يهب لمن يشاء ناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا وناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. يبقى كل ذلك بعلمه، ربك قد أحاط بكل شيء علما وقدير سبحانه وتعالى، لا يعجز شيء، كان الخلق أو المخلوق عاجز فربك سبحانه وتعالى قدير لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.